الله تعالى مستغن عن كل ما سواه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه، والله لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا ينضر بعصيان العصاة، وكل شيء سوى الله محتاج إلى الله تعالى لا يستغني عن الله طرفة عين. من أطاع الله فاز ونفع نفسه، ومن عصى الله خسر وظلم نفسه.